يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار الروية عن عائشة رضي الله عنها. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأدلة المتعلقة بمسألة الرؤيا، لكن حديثه وكلامه في هذا الموضوع إنما يتناول الرؤيا الخاصة، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه. وهل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في الدنيا أو لا؟ لأنه سبق أن قرر بأن الله بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما ما ذهب إليه المعتزلة والجهمية والخوارج والإمامية من نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فهذا قول ومذهب مبتدع مردود، حيث يصادم النصوص الكثيرة الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفنا أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات الرؤية رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كثيرة، بل إن من أهل العلم من حكم عليها بالتواتر وأخبر أنها متواترة، وقد جاءت الآيات أيضا في كتاب الله مثل قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومنه قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وبقي الخلاف في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، والجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه، لكن جاء في بعض الألفاظ أنه رآه بقلبه ولم يثبت له رؤيا بصرية. ونقل عن أبي ذر وأنس أنه رأى ربه. وعائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، بل أغلظت القول لمن قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه، حيث نسبته إلى الفرية. والمصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الأخبار التي وردت عن ابن عباس وعن أنس وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنهم في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أتبعها بذكر الأخبار الواردة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. لكنه رحمه الله أراد أن يخفف مما قد يفهم من كلام عائشة رضي الله عنها أنها قصدت النيل من ابن عباس ومن أنس ومن أبي ذر رضي الله تعالى عنهم وممن قال بأن النبي رأى ربه، حيث نسبت القول إلى الفرية، وإلى أن من قاله فقد أعظم الفرية. والذي يبدو والله أعلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت لمسروق ما قالته إنما أراد التأكيد، نفي أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه، وهي لم تقصد شخصا بعينه، وإنما أرادت أن ترد ذلك القول لأن لديها من الأدلة التي تجعلها تتيقن من أن ذلك لم يقع. فهي قد سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أيضا استدلت بأدلة من كتاب الله. أما الدليل الذي استند إليه القائلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الدليل، فبين أنه ليس المراد به رؤية الله، وإنما المراد به رؤية جبريل. ولذلك نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، واستدلت بعموماته من كتاب الله كقوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وكذلك أوردت أمورا أخر كلها جاء كتاب الله سبحانه وتعالى بنفيها وبتبرئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها. فمن ذلك أن يكتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من أمر الرسالة، فإن هذا من نسب هذا القول وهذا الفعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقد أعظم الفرية. وكذلك من ادعى معرفة الغيب فقد أعظم الفرية، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه مما اختص به أنه يعلم ما يكسبه الناس غدا، وهذا لا يعرفه غير الله سبحانه وتعالى. لذلك استدلت عائشة رضي الله تعالى عنها بهذه العمومات التي تبين أنها عندما نفت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نسب إليه إنما استندت في ذلك إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رد الشبهة التي تعلق بها من قال بأنه رأى ربه. وهذا الموقف من عائشة رضي الله تعالى عنها إنما أرادت أن ترد به قولا شاع، والذي يبدو والله أعلم إنها لم تقصد أن تنال من شخص بعينه، سواء كان ابن عباس أو كان أنس بن مالك أو كان أبا ذر رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولذلك ما قد يفهمه بعض الناس أو ما فهمه بعض الناس وأراد أن يجري المقارنة بين عائشة رضي الله تعالى عنها وبين ابن عباس من أن ابن عباس أعلم من عائشة، ومن أن ابن عباس دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم لفهم القرآن ولفهم الدين ولمعرفة التأويل، كل هذا فيما أتصوره والله أعلم أنه غير وارد، لأن المسألة ليست مسألة استنباط واجتهاد، وإنما هي مسألة نقل، ومن حفظ ونقل حج على من لم يحفظ ولم ينقل. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهم من الآية في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أن هذا خاص بالله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بموجب هذه الآية. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول إنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرها أن هذا جبريل وليس الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عند عائشة مزيد علم على ما عند عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فلا ضرورة لأن يقال إن ابن عباس أعلم من عائشة وأنه كذا، لأن المسألة مسألة نقل ومسألة تلقي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنده بالجملة مزيد علم، فلا يلزم منه أن يكون علمه فيما نقلته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو أعلم بها منها في هذا الموضوع. قال: باب ذكر أخبار الرؤية عن عائشة رضي الله تعالى عنها في إنكاره أو في إنكار رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الدنيا، إذ أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين. يقول إن كلمة التابعات سجلت المبايعات، لكن أيضا وضعها في هذا الموضع بهذا اللفظ حقيقة محل نظر، لأنه إذا أطلق الصحابة وأطلق التابعون شمل الذكور والإناث، ولم يعهد أن السلف خص التابعات دون خص التابعات بنص مع التابعين، وإذا كان هناك ضرورة للنص فنص النص على ذكر الصحابيات أولى. ولذلك ينبغي أن يحر أن يتأكد من صحة الكلمة التي ذكرت. قال: من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا، لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون رب يرون خالقهم يوم القيامة. هذه قلنا قضية سبق أن إيش قررناها فيما قبل عيانا، وإنما اختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل قبل نزول المنية بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الدنيا، لا أنهم قد اختلفوا في رؤية المؤمنين خالقهم يوم القيامة. فتفهموا المسألتين لا تغالطوا فتصدوا عن سواء السبيل. كأن الإمام ابن خزيمة يريد أن يقول لنا إن مسألة الرؤيا فيها قضايا. القضية الأولى كما سبق أن أشرت إليها في دروس ماضية، وهي أن أهل القبلة قاطبة، أن أهل القبلة بإطلاق متفقون على أن الناس لا يرون ربهم في الدنيا، لكن أهل السنة والجماعة يعللون ذلك بأن قوى البشر وطاقاتهم وطاقات المخلوقين وطاقات الخلق عموما لا تقوى على رؤية الرب سبحانه وتعالى. واستدلوا على ذلك بما جاء في كتاب الله عندما سأل موسى ربه قائلا: الرب أرني أنظر إليك، فقال الله جل وعلا جوابا: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل ولم يطق الجبل رؤية ربه فدك، فهذا مشعر بأن رؤية الرب في الدنيا ليست مستحيلة لذاتها، وهي أمر ممكن، لكن لما كانت قوى البشر لا تطيق هذه الرؤية وقوى المخلوقات لا تطيق تلك الرؤية حجب الله ذاته عنهم. وأما ما ينقل عن أهل الاعتزال المعتزلة والجهمية وغيرهم، قالوا باستحالة الرؤية وأنها مستحيلة، ولذلك طردوها في الدنيا وفي الآخرة، قالوا لأنه يستحيل. أما الجهمية فلما نعرف، وكذلك المعتزلة حيث ينفون عن الله جل وعلا الصفات، ويزيد الجهمية بنفي الأسماء ويقولون إن ذات الرب سبحانه وتعالى ذات مجردة عن الصفات، ولذلك ما دامت مجردة فلا يرى الرب سبحانه وتعالى ويستحيل رؤيته. هذا ما نفى من أجله أهل البدع رؤية الرب سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وقد عرفنا الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل الأهواء في هذه المسألة. وإن اتفقوا في أن الله لا يرى في الدنيا، لكن سبب نفي الرؤية مختلف بينهما. وأما رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة في الجنة فأهل السنة يثبتونها وأهل البدع يردونها، وقد طال الحديث في هذا الموضوع. والإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله يقرر هنا في هذه المسألة، يعني يذكرنا بوجه الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والجهمية والإمامية والخوارج حتى لا يختلط الأمر. ومسألة رؤية الرب، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، أيضا من المسائل التي اختلف أهل السنة فيها، وإلا فإن أهل الاعتزال وأصحاب الأهواء ينفونها أصلا تبعا لنفيهم المطلق. لكن جرى خلاف في مسألة تخص النبي صلى الله عليه وسلم، فالقائلون بأن الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعدون ذلك من خصائصه. وكذلك ينبغي أن يعرف أن الخلاف محصور في رؤية النبي ربه ليلة المعراج عندما عرج به إلى السماء، وعندما بلغ مكانا تجاوز فيه سدرة المنتهى، وإلا فإنه لم يقل أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه على الأرض، وإنما الرؤيا خاصة به يوم أن عرج به صلى الله عليه وآله وسلم ووصل مكانا كان يسمع فيه صريف الأقلام. وهذا القول مستنده قوله جل وعلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومن تبعه إنه رأى ربه، وعائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك وقالت إنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن ذلك خاص بجبريل. ولا شك أن ما جاء من مشكات النبوة يقدم على ما كان من باب الاجتهاد والاستنباط. نعم. إيه هذا نحن مر بنا وقلنا إن الإمام الشافعي استدل بهذه الآية على نفي على إثبات الرؤية، أنه لما حجب الله الكفار بسبب كفرهم فإنه يدل على أن المؤمنين يرونه. نعم. ما نسامع إيه وما كان لبشر أن يكلمه الله إيه كمل إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. هذه مسألة في الكلام، ونحن إنما نتحدث عن الرؤيا، والرؤيا غير الكلام ولا لا؟ إيش وجه الاستدلال بهذه الآية؟ إيه والنبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه من وراء حجاب، ما كلمه عيانا ولذلك ما رآه. يعني هذا من الأدلة التي يستدل بها على أنه ما رآه جائز، يعني تصلح أن تكون دليلا، لأنه لو يعني إنما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لخاطبة ربه، فلو كان كلمه عيانا لكانت هذه الآية يعني النفي هنا، لأن النفي هنا جاء عاما وكان سالبة كلية، فكان يمكن لمن يرى أو من يثبت ومن يقول بالرؤيا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه عيانا فينقض هذه السالبة الكلية. ها؟ إيه؟ لا بس هو يقول يعني لو أثبتنا قول ابن عباس أنه رأى ربه عندما كلمه لا انتقض النفي العام في هذه الكلية في هذه الآية. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله يعني في ذكر الأدلة أو في ذكر الدليل المروي عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت وما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلين، كأنه يناقشها فيما قالت، ألم يقل الله جل وعلا ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى، يعني هذه أدلة استدل بها مسروق وغير مسروق على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فقالت عائشة رضي الله عنها أنا أول هذه الأمة سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم جبريل، يعني أنه أن هذه الآية خاصة بمين؟ برؤية جبريل. جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه أو عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وهذا إنما رآه جبريل متى؟ بعد البعثة، لما انقطع عنه الوحي، انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الوحي، وكان يذهب ويتردد على غار حراء، وفي يوم يقول بينما أنا أسير في الوادي في بطن الوادي، يعني قافلا من غار حراء، وإذا به يسمع صوتا ينادي يا محمد يا محمد، قال فالتفت يمينا وشمالا فلم أرى أحدا، فرفعت بصري إلى السماء فإذا بجبريل قد جلس على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق، يعني بحجمه وبعظمة خلقه، لأنه جاء كما مر بنا أن له 600 جناح. فكانت هذه أول مرة رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل قد سد الأفق. فهذه هي معنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة ولقد رآه بالأفق المبين. والمرة الثانية تعرض لرؤيته يوم أن عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان جبريل في رفقته. فلما وصلوا عند سدرة المنتهى توقف جبريل وظهر على حالته وصورته الحقيقية، ورآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورته التي خلقه الله عليها. وهذا هو معنى قوله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وعائشة رضي الله عنها تقول: أنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني. قالت: أولم تسمع أن الله تعالى يقول، أي واستدلت عائشة رضي الله عنها بنفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالت: أولم تسمع أن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أي والنبي صلى الله عليه وسلم إن رأى ربه فإنما يراه به ببصره. لكن أهل العلم يقولون إن هذه الآية لا تصلح أن تكون دليلا، لأن النفي فيها إنما هو نفي للإدراك، إنما هو نفي للإدراك، والإدراك وصف يزيد على الرؤية، الإدراك وصف زائد على الرؤية، لأنه قد يرى الشيء دون أن يدرك. وهذا جاء في كتاب الله حيث أخبر الرب سبحانه وتعالى أنه لما خرج موسى مع بني إسرائيل وأتبعهم فرعون وجنوده، يقول الله في أمرهم: فلما تراءى الجمعان، فلما تراءى الجمعان أي رأى بعضهم بعضا، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. فنفى موسى الإدراك بمعنى الإحاطة، ولم ينفي الترائي. قالوا: وهذه الآية في قوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به، ولا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية. ولذلك هذه الآية قالوا إن يعني كانت مما استدل به المعتزلة وأهل البدع في نفي رؤية الرب سبحانه وتعالى، وقالوا إن الله لا يرى، والدليل قوله لا تدركه الأبصار. ورد أهل السنة والجماعة عليهم بقولهم: لا يلزم من الإدراك، لا يلزم من الرؤية الإدراك، لأن الرؤية، لأن الإدراك أخص من الرؤية، والرؤية أعم، فكل إدراك فيه رؤية، وليس كل رؤية فيها فيها إدراك. واستدلوا بقوله: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدي. نعم. عند الظرفية فيها تاريخ بالله تبارك وتعالى. إيش هي؟ عند سبيل المنتهى. فين عند؟ عند سبيل المنتهى. عند. أي؟ هذه ما لها علاقة. لا ظرفية. أي؟ دليل على أنه جبريل. دليل على أنه جبريل. ليه؟ لا يلزم من ذلك. إن الذين عند ربك، ألم يخبر الله سبحانه وتعالى أن هناك من الملائكة عند ربك؟ عند سدرة المنتهى، لأن الآية تخبر عن جبريل، فنحن هنا ما بنتكلم عن الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أن عنده الملائكة وأنه كتب كتابا هو عنده، ها هكذا جاءت نصوص تدل على هذه الإضافة، إضافة العندية إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يلزم من ذلك التحديد، ولا يلزم من ذلك ما يدعيه نفاته العندية من أن هذا يؤدي إلى الإحاطة ويؤدي إلى تحديد الرب سبحانه وتعالى بجهة، هذا لا يلزم منه. واضح؟ ها؟ ايه؟ ما فهمت ايش تقول؟ ارفع صوتك. ايه ايش بو؟ نعم. ما يلزم، لا يلزم أنه كان عند عائشة أنه إيه؟ أنه دخل عليها وهي بغير حجاب، لأن عائشة تكلمه من وراء حجاب، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتون إلى عائشة ويسألونها وهي تمتثل قول الله تعالى، وإيه في قوله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لأن قوله أنا إنه كان عند عائشة لأنه معروف إن مسروق تابعي، وكان هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال أنا عندها وكنت متكئ. نعم، لكن ما يلزم منه أنها أنها كانت تخالطه أو أنه عندها وأنه ليس بينهما حجاب، لأن هذا أمر كأنه معروف عندهم، ولذلك لم تتعرض لذكر الحجاب. أي نعم، إذا كان هو الذي أخبر أنه رأى جبريل فما في داعي لأننا نحن أصلا ما دام ورد النص عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر ذلك بجبريل فالمسألة لا تتجاوز جبريل. واضح؟ قال أولم تسمع أن الله تعالى يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الحمد لله، إنه علي حكيم. قرأت إلى قوله علي حكيم، قالت ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المسألة الثانية، كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قرأت إلى قوله والله يعصمك من الناس. وفي بعض الروايات استدلت أيضا على تأكيد هذا المعنى، قالت ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما علما لكتم قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. الآية، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما أمرا لكتم هذه الآية. قالت ومن زعم، وهذه المسألة الثالثة، ومن زعم أنه يخبر الناس بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم ساق رواية أخرى يقول فيها حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال وحدثنا محمد بن بشار وأبو موسى لهو محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود بن أبي هند قال وحدثنا أبو موسى، وهذه رواية أخرى. وكان من المناسب هنا أن يحول الإسناد ويشار إلى ذلك بقوله حاون. قال وحدثنا أبو موسى قال قال حدثنا عبد الأعلى عن داود قال وهذا حديث ابن أبي عدي يعني النص وإن كان قد روي من طرق. عن الشعبي عن مسروق قال كنت عند عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا قال كنا عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا أبا عائشة وهذه كنيته مسروق ثلاث من قال واحدة منهن فقد أعظم على الله الفريا من زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه قال وكنت متكئا فجلست فقلت أمهليني ولا تعجلين كأنه يناقشها لأنه قد بلغه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك قول أنس وأبي ذر من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقلت أمهليني ولا تعجلين قال قلت أليس يقول الله ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى قالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها قال إنما ذلك جبريل لم أره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين رآه منهبطا من السماء وسادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض قالت أولم تسمع الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا قرأت إلى قوله علي حكيم قالت يعني فكأنه سمع منها وقبل وسكت قالت ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفريا والله يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفريا والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. زاد مندار اللي هو محمد بن بشار وأبو موسى في خبر عبد الوهاب قلت لو كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا مما أنزل الله إليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. قال وحدثنا بندار بهذه الزيادة قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود يعني ابن أبي هند عن الشعبي قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا مما أنزله الله عليه لكتم هذه الآية على أمتي وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك إلى قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إلى قوله وكان أمر الله مفعولا. قال لنا أبو موسى في خبر عبد الأعلى بعد قراءته علينا خبر عبد الوهاب عن عائشة رضي الله عنها نحوه يعني نحو خبر ابن أبي عدي. مسروق قال كنت عند عائشة رضي الله عنها فذكر نحوه. فأما بندار فإنه قرأ علينا حديث يزيد بتمامه ليس في خبر يزيد ذكر هذه الآية ولا قولها لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاتما إلى آخر الحديث يعني إنما انتهى عند قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كاتما شيئا مما أنزل الله عليه، واستدل بقوله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم نعم. أي آية؟ يتقول لو كان النبي كاتما شيء لكتم هذه الآية، لأنها نزلت في عتابه، في معاتبته صلى الله عليه وسلم، حيث عاتبه ربه، لأن الله سبحانه وتعالى كان أعلمه بأنه سيتزوج زينب. ها؟ هو هذا، لأنه أعلمه بأنه سيتزوج زينب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحس بأن في ذلك حرج، لأن زينب تعتبر زوجة من تبناه، والعرب كانت من عادتهم أن الولد المتبنى يأخذ حكم الولد الحقيقي. ولما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وأخرجه إلى الكعبة، وأشهد الناس أنه أن زيدا ابنه، وأنه يرثه، وأنهما يتوارثان، حتى إن الناس كانوا يسمون زيدا بزيد بن محمد. فلما أخبر الله نبيه بأن زيدا سيطلق زينب وأن النبي سيتزوجها، لذلك كان الأمر بالنسبة له صعبا. لكن لما نزلت الآية بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الآية، والآية أول ما نزلت: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، لأن زيدا كان يشتكي من زينب، وكلما جاء يشكو أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له رسول الله: أمسك عليك زوجك واتق الله، مع أن الله أطلعه على النتيجة. فلما يعني النبي صلى الله عليه وسلم نصح زيدا يعني بغير ما علم بما سيقع، لذلك عاتب الله نبيه بقوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإيمان، وأنعمت عليه يعني بالعتق، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وهو أمر تزويج زينب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتخشى الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كتم ذلك كي لا يقول الناس إن محمدا تزوج ابنته، تزوج زوجة ابنه، قال: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لأن الله أطلعك بذلك وأعلمك، وما كان ينبغي لك أن تتردد، طالما أن في هذا بيانا لحكم الله سبحانه وتعالى أشار إليه في أول السورة، حيث قال: يا أيها النبي اتق الله، ثم قال: إيه وما كان وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ها، حيث قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، فلما نفى أن يكون الدعي ابنا إذن انتفت كل الأحكام المتعلقة بذلك، ومنها مسألة التوارث، ومسألة حل زوجة الدعي لمن تبناه، لذلك قال له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثم جاء الحكم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فكان الزواج بأمر من الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يعترض عليه. هذا الموجب الذي من أجله تقول عائشة: لو كان النبي يكتم شيئا لكتم هذه الآية، لأن فيها عتابا شديدا من الله له. قال: قال: وحدثنا بندار بهذه الزيادة. من وقفنا نحن هنا؟ قال لنا أبو موسى في خبر عبد الأعلى بعد قراءته علينا خبر عبد الوهاب عن عائشة رضي الله عنها نحوه. وكذا قال لنا في خبر يزيد بن هارون عن مسروق: كنت عند عائشة رضي الله تعالى عنها فذكر نحوه. فأما بندار فإنه قرأ علينا حديث يزيد بتمامه، ليس في خبر يزيد ذكر هذه الآية ولا قولها لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الحديث. فأحسب أن أبا موسى إنما أراد بقوله في خبر يزيد بن هارون نحوه إلى قوله ما أنزل إليك دون هذه الزيادة التي أدرجها عبد الوهاب في الخبر المتصلة. وميز ابن أبي عدي بين هذه الزيادة وبين الخبر المتصل، فروى هذه الزيادة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ليس في هذه الزيادة ذكر مسروق. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا يزيد بن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا ابن وهب شن يونس قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الله بن سعيد، أليس هذا؟ ما أسمع. فين يونس أنت أشرت؟ قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن عبد الله بن سعيد حدثه أن داود بن أبي هند حدثه عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع أو عن مسروق بن الأجدع أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: أعظم الفرية على الله من قال إن أعظم الفرية على الله من قال ثلاثة: من قال إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه، وإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من الوحي، وإن محمدا المفروض الثالثة، لا ينبغي أن تكون وأن الهمزة فين؟ في الثالثة. وإن محمدا يعلم ما في غد، عندك الهمزة من أسفل ولا من فوق؟ الثالثة. ها؟ ليش كانت من أسفل وليش ما تكون من فوق؟ لأنها مقول القول. أحسنت. وإن محمدا يعلم ما في غد. قال: يا أم المؤمنين، وما رآه؟ قالت: لا، إنما ذاك جبريل رآه مرتين في صورته، مرة بالأفق الأعلى ومرة سادا أفق السماء. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن مسروق قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ثلاث من قال واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الآية. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والله تعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فقال مسروق لعائشة: يا أم المؤمنين رضي الله عنها، أولم يقل ولقد رآه نزلة أخرى؟ وقال الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: رأيت جبريل نزل في الأفق على خلقه وهيئته، أو على خلقه وصورته، سادا ما بين الأفق. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة رحمه الله: هذه لفظة، وهي قول عائشة: ثلاث من إيه؟ من قالهن فقد أعظم الفرية. يعتذر ابن خزيمة رحمه الله لقول عائشة هذا، ويقول: كيف تقول عائشة هذا في أمر صحابي أو صحابة كابن عباس وأنس وأبي ذر؟ لكن يقول: ربما قالته في حالة الغضب، وفي حالات الغضب يعني يغتفر في بعض الألفاظ. هكذا يعتذر ابن خزيمة رحمه الله لعائشة رضي الله تعالى عنها. يقول رحمه الله: قال أبو بكر: هذه لفظة أحسب عائشة رضي الله تعالى عنها تكلمت بها في وقت غضب، كانت لفظة أحسن منها يكون فيها دركا لبغيتها، كان أجمل بها، وليس بحسن، وليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة: فقد أعظم ابن عباس الفرية، وأبو ذر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، وجماعات من الناس الفرية على ربهم. لكن يقال إن عائشة رضي الله عنها لما لم تسمي وأطلقت القول وجعلته عاما، ربما قصدت غير هؤلاء، ربما قصدت غير هؤلاء ممن تبنى قولهم، وممن ادعى أن يعني أورى رأيهم، فقد تكون عائشة رضي الله عنها إنما قصدت أولئك دون أن يكون قصدها هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن منها، أحسن وأجمل منها. أكثر أو أكثر ما في هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأبا ذر وابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه قد اختلفوا: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقال أبو ذر وابن عباس رضي الله عنهما: قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه، وقد أعلمت في مواضع من كتبنا أن النفي لا يوجب علما، والإثبات هو الذي يوجب العلم. لم تحكي عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تحكي عنه نفي الرؤية، لم تقل إن النبي قال أنا ما رأيت ربي، وإنما لما سألته عن قوله ولقد رآه نزلة أخرى، وعن قوله ولقد رآه بالأفق المبين، قال هو إيه؟ جبريل. هذا ما يريد أن يذكره ابن خزيمة. قال: لم تحكي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خبرها أنه لم ير ربه عز وجل، وإنما تلت قوله تعالى، قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار، وتلت قوله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. كأنه يريد أن يقول لنا يعني ابن خزيمة إن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الاستدلال هي مجتهدة، وليست ناقلة، وإنما رأت هذه الآيات تصلح للاستدلال بها على عدم الرؤيا. هي سألته عن قوله ماذا ولقد رآه نزلة أخرى، وعن قوله ولقد رآه بالأفق المبين، فقال رأيت جبريل مرتين. فكونه أخبر أنه رأى جبريل مرتين، عائشة وجهت يعني وجه استدلالها قوي، لأن الذي أثبت الرؤيا استدل بالآيتين ولقد رآه نزلة أخرى، استدل بهذه الآية، فعائشة نفت صحة الاستدلال بهذه الآية وقالت أنا سألت النبي فقال إنه جبريل. إذا دليلك الذي استدللت به لا يصلح، لكن مثلا حديث أبي ذر وحديث أنس لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال إيه رأيت نورا، وفي بعض الروايات نور أنا أراه، فاستدلوا بذلك أن النبي رأى ربه من قوله رأيت نورا ومن قوله نور أنا أراه. إذن محل الاستدلال مختلف، عائشة استدلت بشيء اختلف عما استدل به أبو ذر وأنس، لكن استدلال من استدل بهذه الآية وهو مسروق لما قال لها كيف تقولين والله يقول ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه في الأفق المبين، فقالت أنا سألت النبي فقال هذا جبريل، واضح. ولذلك سكت مسروق ولم يرد عليها، حيث إنها بيّنت له أن دليلك الذي استدللت به لا يصلح لهذا الموضع. نعم. لا، لأنه هي بيّنت له أن دليله لا يصلح، لأن النبي سئل عنه عن هذا الدليل فأجاب بغير ما فهم. يعني نور كيف أراه، ها؟ ففيه نفي. نعم. اي يعتبر ايه؟ لا، لكن نحن نقول ان عائشة استنبطت من قوله لا تدركه الابصار، واستنبطت من قوله ايه وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، فكلام الله لا يكون الا من ايه من وراء حجاب، واذا كان من وراء حجاب لا يكون ايه لا تكون الرؤية. هذا وجه استدلال واستنباط عائشة رضي الله عنها. قال وقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، قال ومن تدبر هاتين الآيتين ووفق لإدراك الصواب علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال إن محمدا رأى ربه الرمي بالفرية على الله. كيف بأن يقول قد أعظم الفرية على الله؟ لأن قوله لا تدركه الأبصار قد يحتمل معنيين، على مذهب السلف أو على مذهب من يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه عز وجل، قد يحتمل أن يكون معنى قوله لا تدركه الأبصار على ما قال ترجمان القرآن لمولاه عكرمة ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، ها؟ ابن عباس فسر هذه الآية في قوله لا تدركه الأبصار، قال ذاك نوره الذي إذا تجلى بنوره لا تدركه الأبصار، وهذا يفسره ما نقل عنه لما سئل قال نور أنا أراه أو رأيت نورا، فهذا لا يلزم منه نفي الرؤية وفق ما فهمه، وإنما الناء المنفي هو الإيه؟ هو الإدراك. قال لأن قوله لا تدركه الأبصار قد يحتمل معنيين على مذهب من يثبت